قلبا لكثرة تقلبه. قلب يميلو راسو مصدر نبرة. ترى يلباتشن سيامي تدرقو لمن تكمتا كتبالة لسرعة وكثرة تقلبه. مجلب عبتن سلم يا بزانا بفتنة سلم مجلب عبتن نورمو. عند سو عند حسابي زو قويتو يعني حسابو يمياس وقر ويم دقمو يمياس تكاكر سيمتا ودياونو قلبت إلان لكسرة تقلبه. مثال يوم مالو نبياتش صلى الله عليه وسلم يا قلب مثال يوم مالو كمثل ريشة معلقة تحت شجرة إذا أفسر اندتن تلتلتش لا باني شالو قلب مالت يقلبها الريح بطنا لظهر نفاس عندي بهدو عندي بجربة ويمي قلب بتاتي هونج لا با بزاف سرندتن تلتلتش لا باني شالو نبي صلى الله عليه وسلم. طيب وحيث أن الله سبحانه وتعالى يحول بين المرء وقلبه. اللهم سبحانه وتعالى بأن دسونا بقلب مكاكل مجار الجايم يادرق كمهونم أقويا وأنه لن ينجو يوم القيامة إلا من أتى الله بقلب سليم. يوم القيامة نسوه لبنا يزو يميمت أسوينجي يفلق يهل يفلق نققر يفلق سرايزو بمتى قلبه كتبلاش تبلاشينو سراهم تكباين تاينورو. فمن كان يرجو الله فليعمل عملا فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. لا يشرك هو من أعمال القلب لبوت الرت هادرقو لالله بتشادرق ما لتكونو سرا يسرا ادمينكو صلاة يسجد صومي يصومي حج زكا دعوة يادرقه يتليا يو عبادة وش يادرقه لبو نسهنا كان اللو من مواقع اللوم لزيه نبرا نبي إبراهيم عليه السلام الله سلم منه يوم القيامة بسلام أدرقه كسكسن الله يوم لا ينفع مال ولا بنون قنزبهم هنا لج يما يتكم بتكن إلا من أتى الله بقلب سليم نسوه هنا لبنا يزو يمي متى أنت بمتفلق وملكو هنا يمتى كان هنا بستكر نجا يما يتكن لاي سلام أدرقه كسكسن الله يبلو نبي إبراهيم عليه السلام الله يلمنا بلو. وأن الويلة وي ولت تبلو يتزاتشا ويتلاكبت رقمو للقاسية قلوبهم من ذكر الله الله كما استاوس يا الله ملئكتوشين كما تات أمنا تكبلو بتكبار كما وال قلبو تشاتشو درق لالو سوج وي ولاتشو بل الله سبحانه وتعالى زاتشو النماس فراريو ماستنكك يولك ولاتشو الله كنسو آياد رقننا. وأن الوعد بالجنة جنتك قال يتقبل لا تشورك يا الله باروك رقمه من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ودى الله من ملس يميا بزا قلب ريز ويمتعنا الله نبركة يمي فرع سبحانه وتعالى بنقرأت الله هو لتدرسوك يتيازونا تشونا يهنن من خشي الرحمن بالغيب اسم الكتو يمي كتل وسامنت يمنا ويهونا با الله فكادنا با الله قزا إن شاء الله تعالى. كان لابد للمؤمن انقدي اوس لمن يوم مؤمن مؤمنة اخيرون يمياسسبو نجاك الله في تسقوم من يقات من يهون بلو لم يتشنك هلو اي كرينو اي يتحسس قلبه قلب لفتشنا لداسسو قلبي من يسبكنو قلبي من عينت بوت هلاين يالهو قلبي من لتهدرك تزقاج تهالي ياله اهونم اهونم قلبو لفتش يقبوال والله يتركم يالك جنزب يازسو ندعو بساعات ياله من مقانن كأسر هيا قزي داب بساعات الالش يلشم سريو تككلنو مجمري اسياس كمتاو كيسو يفتشا تبابنو ويمسفينو تبلو دمو سفيكو هنا ماني يوم سوي فلقو اللو اسقبتون داو سدبني ياله يتشنكا يعني الزيها قرم كان الحمد لله كاردنو يزم تيرو دولارو نتايو عندنا نجزي دولار نوته لهنا قداي إذا ستير أسر جزي حياة جزي يدابس كنوم تيرو فكيف بالقلب قلب سنديتنو يا دنيا يا آخرة محبتها تشنو كنو قلبي يلا لو سوك دنيا لاي مسرات هاي كلم قلبي يلا لو سوك دنيا لاي يفنق وما سبمون ما درج هاي كلم قلبه نصه ياله نسو يوم القيامة نجاي وطعم إلا من أتى الله بقلب سليم سلت تباله نسوه نسعى سلام يهونا قلبي زي ما تانجي كالله فيت سبحانه وتعالى يوم الكيامة ما نم نجاي ما يوتاك أن سيبال يه عينتو حبتا جنس بك أن سنت قزي لندب بسوي قبانال لبي يتولى هدرك من يادرك نو تبلو مدابا بس يلب نم لباتشن كقرآن أنك حديث قار إياك جنانين أفاج كونو دعوة وش ملك توش إياك جنانين لباتشن مفتشا يقبانم يقبانال مهم جدا أن يتحسس قلبه لمن يو مؤمن أي كارينو قديتانو بكا تباك على ملك تلال فلتال أن يتحسس قلبه قلب لفتشنا لداسس وندمي قبا ويعرف أن ديوكم ممكن الدواء وسبب المرض ما كم يتشالال كتب لا شيء مكم يلتام ما سوي اللم يلتام ما سوي اللم إنا تامو كهونا ما كم يتشالال أي تشالم مكم مدهانت يعني اللون غير اللم علمه من علمه وجهله من جهله يوق ووقتا يساتهم ستوتالنجي الله سبحانه وتعالى ما أنزل داء إلا أنزل معه دواء مانن يوم بشتا كلاي ودتاج سياوردو اسكن فوسو نو ياوردو ياوقو اوقوتال يالاوقو الاوقو منجي الا السام موت سيكر موت مدهانيت يلو كموت ليادين يمچيل موتن لياطفا ويم دمو عند يموتسو مادان يمچيل مانم يلم بتريا يي غزيات فيك يهونو مكراوچ تدرغوال تنقباچو الله سبحانه وتعالى كان دي عينتو مدنا برنا مدنا برمي تبكننا وسبب المرض يهمم مكنات من دنو لأوك إقبال عند مؤمن ويشرع في العلاج هكمنا بمادرق زوريا لا يملين كساكس قبل أن يطغى عليه الران فيهلك قبل أن يغطي عليه الران ران يمبال مشفن ياله ران زقتنو قلبي زقال نبياتنا عليه الصلاة والسلام بتري أي حديثات يوم دقل لسوت كالباتين يزقال لك برات اندم يزقاو هلو برات كويتا بزات زقات اندم يساي هلو كالب من دزا يساي لنو كالبو تشاتو باستغفار اتقواتو لبو تشاتو اتقواتو بلو نبي صلى الله عليه وسلم اندتنا قروت يا مشفن يا كمت أبوها لكن لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا نتأبت أبو بزتو قلبك التشفن أبوها لا من مادرق أي تشالم لما النبي عليه الصلاة والسلام إيان دان دو فتنة ودى قلبي كربان دوارو عليه الصلاة والسلام ودى قلبي متنا فأي قلب أنكرها عند فتنة متتوبت كدينو قار يميات قاتش وكالله قار يميات الله فتنة بميمت أقزي أي قلب أنكرها ما نن يوم قلب ياتين فتنة يتألاتنا ياتلالات ياراكاتنا ياسوكراتكو هنا نكتت فيه نكتة بيضاء نجي هناك نتبة يعني تكمت اللي تالج ولتن يا فتنة يمتال متجم وده آخرة من قد يميهد سونا جيم يميج أوتو سوج عندنا جو جيم يتج أوتا يا تارجيتو سكيمتا درس محال لاي بزو مسنا كلو چالو يان علامة ويمي عدناك فيهونو مالتنو يان علامة ويمي عدناك فيهونو النزانة قراتوش بالفة قدر ما انتنو سكورم ييج أمر يهيدان ييج أمر يهيدان اكسبرانسوم ييج أمر يهيدان فتناو رقمو ييت أبك يهيدان اكاهادو سلو ينبر يفتن أبت يهيدان لكن دزاو عند سوم بزيج عالم الدنيا سينور سيكوي جيم اندميج عوت سورو بيّم انقلون كفاتوش انه مسناكلوش يهقات تموتال النزا مسناكلوش انديت بلو مالفندال لبت سويو كالبون مفتشا لبت عندن يو جيم عندن يو سيالفو اسكورو اندميج عمر لتولو عندن يو فتنا سيالفو قالو نبي صلى الله عليه وسلم نج يهونج نتب تتكمت اللي تهلشارو هلتنيا سيدقم كغنوا ليلة نج تدقم عالج سوستنيا عراتنيا عمستنيا ايانا لبو بنج شفننا برهان ببرهان يهونال يعني من يهونال سويو سويو من يهونال سبحان الله الكريم يعطيه الله سبحانه وتعالى في قلبه نورا يميز به بين الحسن والقبيح. ملك هم مدفون ليت ويمياو كبتي هنا برهان يستطوال برهان يستطوال الله سبحانه وتعالى قال ان دقبان لتبو قرآن ما لتنو. وأي قلب أشربها على نبي صلى الله عليه وسلم ما من يوم قلب دقمو ياتي فتنا تكبلو ودلبو ياتات نكتات فيه نكتة سوداء تقر أباسات التبس عليك هلتنيا سيدقم هلتنيا يدقم سوستنيا أراتنيا أمستنيا لك قلبو سيشفن من يهونال فيغطي عليه الران ران يمي بالو شفنا درقو يزول كلا بل ران على قلوبهم يتبالو انجلي بد آم كبادنا تنك يهون مقارجة لبو تشفنوال لذينو عندان دقزي سبحان الله إنياهن عندان دنقراتو جنة سمالن عندان دصوفو جنة نبالن عندان دي እነዛ ጽሁፎች የሚጽፉ ሰዎች ምንም መስሎ አይሰማቸውም አይጤ የገደሉ መስሎ እንኳን አይሰማቸውም خالق السماوات والارض ሰማያትና ምድሮችን የፈጠረ እኛንም ጨምሮ የፈጠረን አምላካችን الله سبحانه وتعالى ላይ እንደው በራሳቸው አመለካከትና ካሃድ ሂደው አላህን ሲሳደቡ አላህን ሲያንቋሽሹ ትክክለኛ ሐቅ የሆነ ነገር አግበስብሶ መሽፈን ሲሞክሩ ለሰዎች አይሰማቸውም ለምን غطى على قلوبهم الران يا لا ينكرون منكرا ولا يعرفون معروفا ملكامو يتنياونو مدفو يتنياونو مليت سلم ما يتشلو من ابن اقر ما درقا يتشلو يفدقو تنيس افهر لو يدك اللي قالو يعني تشنك اتيم من بالي اللباتشون سبحان الله الكريم. واما من كان في قلبه مثقال حبة من ايمان يعني تنشي يقوم من فريزر يمتاكل بلبو إيمان يالو سوكن دنكت إلال سبحان الله بتقام دنكت جنك تبب إلال سبحان الله الكريم اندي أين توجهني تاي تايالو كذبوها لالو نبي صلى الله عليه وسلم حتى يكون القلب قلبين قلب دهولت تكفل على كذبوها لالو قلب أبيض صافي نجت رت علي المياقوا لكن دهو يه ዊንተር ነው ወይስ ሳመር ላይ ነው ስነው የሚወርደው ውጪ ያላችሁ ሰዎች የዊንተር ስነው እስኪ መስል ድረስ ደስ የምንነጭ ይሆናል ቀልቡ ሳፊ خالص وقلب اسود مرباض مجكل خوك الكوذي مجخيا ليلانياو طقطق على ጨለማ سبحان الله كلامه ظلمه وقلبه ظلمه وعمله ظلمة ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها نققرو تألما أستساسبو تألما كلبو تألما يمي سرا وسرا راسو تألما بجألما لا تألما تكتكبلو إذا أخرج يده لم يكد يراها بقرب يالتو كقون يالتو جنقان بياواتات يما يتهيو يهل تألما وستنو يالو يا وستاوي تشلما ود وچاوي بيتغير نورو معناتنا طيب عندي عينتو شجر سلاله يا نجر كممطاتو بفيت ماننياو مؤمن قلبو ليفتش يگباوال والامر عظيم والشان خطير نجرو بتام كباد نو تلقم نو ليتچنقولتنا ليتطببولت يمگبا نو فان الله قد حذرنا من القلب القاسي هو المقفل والمريض والأعمى والأغلف والمنكوس والمطبوع والمختوم عليه الله سبحانه وتعالى أستنكك ونال قلباتين درك اندايهون ويم يتقلف اندايهون ويم بشتنيا ويم يتاور ويم دقمو يتقلبت قلب ويم قلب لاي مهتم يتاتمبت سو اندانهون الله سبحانه وتعالى يتلي أيو تاريك وشامتتو تكسو لنال قرآن لا يبالت أنه ختم الله على قلوبهم أم على قلوب أقفالها ويمس قلبتها قلفت عندي من هنا نوم الكامون ما يملكت قلباتك قلبات قلفت قلباتك لما هتمت مباتك ከላ በራነ ዓላ ቁሉቢህም የመሳሰሉት ሁሉ በማስጠንቀቂያ መልኩም በታሪክ መልኩም አስተላልፎልናል አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ። ወፊማ የሊ እንሻ አላህ ሙሓወለቱን ሊተዓሩፊ ዓላ መዛሂራ ዓላ መዛሂሪ መረድ ضዕፍ ልኢማን ወአስባብህ ወዒላጅህ የኢማን መዳከም ምልክቶች ቀልብ ሲታመም ኢማን ሲዳከም ሲላላ የሚያሳያቸው ምልክቶችና እንዲሁም ምክንያቶቹ ከምን የመነጩ ናቸው? ኢዛ ዑሪፈ ሰበብ ዛለ ለዐጀብ ይላሉ። ምክንያቱ ከታወቀ አግራሞትም አብሮ ይጠፋል፣ ወደ ሕክምና ለመሄድም ያመቻል። እንደሚሉት ሁሉ ምክንያቱ ምንድን ነው? ለእንደዛ አይነት በሽታ የተዳረገበት ምክንያት ምንድን ነው? ከአሁን በኋላስ ምን አይነት ህክምና ቢደረግለት ሊድን ይችላል ተብሎ የሚባሉ ሁሉ አንድ በአንድ እንዳስሳለን ኢንሻ አላሁ ተዓላ አላህ የፈቀደልንን ያህል። አወላን መዛሂሩ ضዕፍ ልኢማን ኢነ ሊመረድ ضዕፍ ልኢማን አዕራضን ወመዛሂረ ሙተዓዲደ በርከት ያሉ ግልጽ የሆኑ ምልክቶችና የቀልብ እንደታመመ የሚያንጸባርቁ የሆኑ ምልክቶች አሉ። አወለን አልውቁዕ ፊ ልመዓሲ ወርቲካቡ ልሙሐረማት ውቁዕ ፊ ልመዓሲ አመፅ ውስጥ መግባት። አንድ ሰው ማዕስያ ውስጥ ከገባ አላህ ሐራም ያደረጋቸው ነገራቶች አዘውትሮ እየሰራ ከታየ ኢማኑ ደክሟል ማለት ነው ሰውየው። ምን ልዑሳት መን የርተኪቡ ማዕስየተን ሙዓየነተን ዩሲሩ ዓለይሃ ከወንጀለኞች መካከል አንዷን ወንጀል ነጥሎ ይይዝና ያቺ አዘውትሮ ይይዛል። የመጠጥ ሱስ ያለበት ይሆናል፣ ያችን ጥብቅ አድርጎ ይይዛል፣ ሌላ ስራ ግን አይሰራም። ሌላኛው የዝሙት ማዕስያን ይመርጥና ያችን እየሰራ ቀጣይነት ያለው አድርጎ ይይዛል፣ ሌላ አይገኝም። ወሚንሁም መን የርተኪቡ አንዋዕን ሸታ ምን ልመዓሲ አንዳንዱ አለ ደግሞ يعني جعل نفسه كالذباب فلا يقع إلا على القاذورات راس عند الزنب أدرقو يمياس كم تصور ما الله يتأبك أننا زنب يتعجوك هنا كشنتي النسال وده سقراي كم تقال كسقراي النسال وده مقلي هيدال كمقلي النسال وده بكتا انسساي هيدال خلاص لا يقع إلا على القاذورات يسوء كتالاي مراكلاي نفتلاي دين دينو ميجنيو ማዕስያ የተባለ ሁሉ የማያልፍ ሰው ደሞ አለ። ሱስ ይሆነዋል እኮ የአላህ አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ይጠብቀንና። ወዓለይኩም ሰላም ወረሕመቱላሂ ወበረካቱ። ጠይብ የርተኪቡ አንዋዓን ሸታ ምን ልመዓሲ ወከፍረቱ ልውቁዕ ፊ ልማዕስየቲ ዩአዲ ኢላ ተሐውሊሃ ኢላ ዓደትን ማእሉፋ ማዕስያ ላይ አንድ ሰው ወንጀል ላይ ማዘውተር ባበዛ ቁጥር ልምድ አድርጎ ይይዘዋል፣ የተለመደ የሆነ ልምድ። ሱብሓነላህ። ሐታ የንሳ አነሁ ሐራም ሐራም መሆኑ እስኪረሳ ድረስ ኸላስ ለምዶታል። ወሃዚህ ዑቁበቱን ዓጅለቱን ፊ ዱንያ በዱንያ ላይ ዑቁበቱን ዓጅላ የተቀላጠፈች የሆነች ወንጀል ነው። አንድ ሰው ወንጀል እየሰራ ወንጀል መሆኑ የማይሰማው ከሆነ ውስጡ በክቶ ከሆነ ሐራሙ ሐላል መስሎ የሚታየው ከሆነ የሚሰማው ከሆነ هذه عقوبة من الله سبحانه وتعالى عاجلة قبل الآخرة آخرة ከመምጣቱ በፊት ተቀላጥፋ የመጣችለት ቅጣት ነች። በበኒ እስራኤል ጊዜ ስንት ጊዜ ማዕሲያ ሰራለው አላህ ግን ቀጥቶኛ ያውቅም የሚል ሰው ተገኝቶ اللهم سبحانه وتعالى يقول له كم عاقبتك وأنت لا تشعر بذلك سنت قزيك أتاه أنت قنات تقن الزبن سلبتك مرارة المعصية وحلاوة الإيمان يا إيمان تأم يا معصية يا ونجل مرارنت الله سبحانه وتعالى كان السابن بتأم كباد كتأت مالت السنة بدون عليك الله قار يمن القنان يبت አኺራችን የምንገነባበት ኢማንን ስናጣጥምና ወንጀልን መራርነቱ ስንረዳው ነው። ያ ጠፋ ማለት ኢሕሳሳችን ያኒ ግንዛቤያችን አብሮ ጠፋ ማለት ነው። ኸላስ ሽዑር የለውም ሰውየው። አንዳንድ ሰዎች የምላስ በሽታ ያላቸው ሰዎች ምግቡን ይበሉታል ይውጡታል፣ ምን ምን እንደሚል ግን አያውቁትም። ጨው በዝቶበታል፣ ጨው አለው የለውም፣ በርበሬ አለው የለውም፣ የለም፣ አይሰሙም። ኸላስ ምላሳቸው ደንዝዟል፣ ምንም አይሰማቸውም። ሱብሓነላህ። አንዳንድ ጊዜ ሰውነታችን ሲደነዝዘን ቆንጥጠነው እንኳን አልሰማ ሲለን እንዴት እንደሚጨንቀን አላስታወሳችሁትም? በጣም እኮ ነው። ሱብሓነላህ። ቆንጥጠው መሰማቱ ራሱ ሐላዋ አለው። አንድ ሰውም ማዕስያ ሲሰራ የማዕስያው መራርነት ተሰምቶት ካላለቀሰና ካልተጨነቀ በላ ራሱ የቻለ ቅጣት ነው። ይህም ራሱ ثመ የዙሉ ቁብሑሃ ፊ ልቀልቢ ተድሪጅየን፣ ቀስ በቀስ ከልባችን አስጠሊታነቱ ይወገዳል፣ ይወገዳል፣ ቀስ በቀስ ይወገዳል። ኸማር የሆነ ሰው ውሃ እንደሚጠጣ መስሎ ይሰማዋል። በሐራም ገርል ፍሬንድ ቦይ ፍሬንድ ተባብሎ የተያዙ ሰዎች እንደ ባልና ሚስት እስኪሰማቸው ድረስ የሚቀጥሉ ከሆነ የሚሰሩት ወንጀል ማዕስያው የማዕስያው መራርነት አልሰማ ብሏቸው ማለት ነው። ቀስ በቀስ ተድሪጅያን ከልባቸው መጥፎነቱ ይወጣል። ሐታ የቀዐ ልዓሲ ፊል ሙጃሃረቲ ቢሃ፣ እንዲያውም አልፎ ተርፎ ሙጃሃራ ውስጥ ይገባል፣ ይፎክርበታል። ትላንትና የጠጣነው መጠጥ አመለጠህ ይላል። ስንትና ስንት ምን የመሳሰሉ ቆነጃጁት አውጥቼ እንዲህ አድርጌ ምናምን ብሎ ሙጃሃራ፣ አላህ ደብቆት፣ አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ለሰው አጋልጦ አልሰጠውም። ጭራሽ ሰዎች ለሰዎች ይናገራል በራሱ ጊዜ። ሱብሓነላህ። የአኺ ምን እያልክ ነው? ወደ ታች ወርደ ጭቃ ውስጥ አብኩተህ ታች የወረድክበት ሁሉ ከሰው ፊት ልታወራው? ኢና ሊላሂ ወኢና ኢለይሂ ራጅዑን። አላሁመ ሕፈዝና፣ አላሁመ ነጅና፣ አላሁመ ያ አላህ ያ አርሐመ ራሒሚን፣ ኢላ ሀደል ሐድ የሚደርሱ ባሮች አታድርገን ያ አላህ። ፊል ሙጃሃረቲ ቢሃ፣ ሙጃሃራ ውስጥ ይገባል። ወየድኹሉ ተሕተ ሐዲሲ ረሱሊላሂ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ኩሉ ኡመቲ ሙዓፈን ኢላ ልሙጃሂሪን፣ እመቶቼ በሙሉ አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ የውመል ቂያማ አውፉ ይላቸዋል ሙጃሂሮች ሲቀሩ። ሙጃሂሮች ምንድናቸው ሲባሉ በሌሊት ስራ ይሰራና አላህ ደብቆለት ተውባ እስኪል ድረስ እየጠበቀው እያለ እሱ ግን በጎን ይሄድና አሚልቱ ልባሪሐተ ከዛ ወከዛ፣ ትላንትና ማታኩ ጨለማውን ተገን አድርጌ የሰው ግርግር ተገን አድርጌ እንዲህ እንዲህ እንዲህ እንዲሰራሁኝ እያለ መልካም እንደሰራ ሰው አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ነጃ ይበለን። በዚሁ የተፈተን ወንድም እህቶች አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ይጠብቀን፣ ከእንደዚህ አይነቱ ያልደረስን ሰዎች ደግሞ። ከዛም በኋላ ሱብሓነላህ፣ በጣም የሚገርማችሁ ለማዕስያ ተቆርቋሪ ይሆናል ሰውየው። ለማዕስያ ተቆርቋሪ ጠበቃ ይሆናል። ወንድና ወንድ ካልተጋባ ብሎ ጠበቃ የሚሆን ሰው ሰምታችሁ አልታውቁም? ሴትና ሴት ካልተጋቡ ምን ሊያደርጉ ነው? ሴትና ሴት ተጋብቶ ምንድን ነው የሚያደርጉት? ወንድና ወንድ ተጋብተውስ ምንድን ነው የሚያደርጉት? ምንስ ይሰማቸዋል? ሲሳሳሙ፣ ሲተቃቀፉ፣ ሲተሻሹ ምንድን ነው የሚሰማቸው? ፈላ ሐውለ ወላ ቁወተ ኢላ ቢላህ አልዓዚም። ይህ አይነቱ ዘግናኝ ድርጊት ወላሂ የአይነቱ ወሒም አያስፈልገውም፣ እንዲሁ በተፈጥሮ የሚጠላ ነው። ለዚህ ጠበቃ የሚሆኑ ሰዎችም አሉ። አያችሁ፣ ማዕስያ ቀስ በቀስ ከልባቸው ጠፍቶ ሰዋዊነት፣ ተውት፣ የሃይማኖቱ ጉዳይ ተውት። አላህ የሚፈራ ትክክለኛ መጽሐፍ ተከትሎ ትክክለኛ ነቢይ ተከትሎ አላህን የሚፈራ ሰው ተውት፣ ሰዋዊ አመለካከቱ ጠፍቶበት ኸላስ ሰውየው የለም። ያ አርሐመ ራሒሚን፣ አላሁመ ነጅና፣ አላሁመ ሕፈዝና፣ አላሁመ ነጅና ያ ረቢ። ወሚንሃ አሽዑሩ ቢቀስወት ልቀልቢ ወኹሹነትህ፣ ሌላ ጊዜ ቀልቡ ድርቅ ይላል። ሰውየው ተርቦ ጥርሱ ግጥጥ ብሎ ከፍቶት ተጨንቆ እዛ ላይ ድራማ የሚሰራ ሰው አለ። ጥርሱ ሲያገጥ በረሃብ በችግር ተጎሳቅሎ እየሳቀ ነው ብሎ ሰውን ለማሳቅ ይሞክራል። ቢላሂ ዓለይኩም፣ በእንዲህ አይነቱ ቀሳወተል ቀልብ የቀልብ ድርቅና ስብሓንላህ ልከሪም፣ ሰው በሰው በእንደሱ አይነት በምስሉ እንዴት አይነት ጭካኔ እየተካሄደ እንደሆነ በዓለማችን ላይ እስር ቤት ውስጥ የሚታሰሩ ሰዎች ታስረው ሲፈቱ ሲናገሩ፣ እስር ቤት ውስጥ አሳሪዎቹ ሰላም አስከባሪ ተብለው ተቀምጠው በሰው ህሊና ያኒ ዘግናኝ የሆነ በሰው ሰብአዊ መብት ላይ የሚተላለፉ የሆኑ ድርጊቶች ስንትና ስንት ስራ ይሰራል። ስንት እህቶች ተደፍረዋል። ስንት ወንዶች ራሱ እንደ ሴት አድርገው ተገናኝተዋቸዋል ወንድ ላይ። ያኒ የንቀት ንቀት ብቻ ሳይሆን እንዲያው አይምሮውም እንዲጎዳ ያኒ ሱብሓነላህ ኢላ ሀዘል ሐድ ቀሳወተል ቀልብ ይቀልብ ድርቅና ክው ብሏል ቀልብ። ሐታ ዩሐሰ ልኢንሳኑ አነ ቀልበሁ ቀድ እንቀለበ ሐጀረን ሰልደን ላ የተረሸሑ ምንሁ ሸይ ምንም ጠብታ የማይረጭበት የሆነ ድርቅ ያለ ድንጋይ ሆኗል። አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ይጠብቀን። ነው ዓለይኩም ሰላም ወረሕመቱላሂ ወበረካቱ። አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ይጠብቀን። ወላ የተአሰሩ ብሸይእን በምንም ነገር ደግሞ ተእሲር የለው። ቁርአን ከሱረቱ ልፋቲሓ ጀምሮ እስከ ቁል አዑዙ ብረብ ናስ ቢነበብ ምንም አይሰማው። የነቢዩ ሐዲስ ሰለላሁ ዓለይሂ ወሰለም ከመጀመሪያ እስከ መጨረሻ ቢደረደሩ ምንም ወይ ንክች ዳዕዋ ይተላለፋል። ኸላስ አንዳንድ ጊዜ ዳዕዋ እንደ መዝናኛ ተደርጎ የሚወሰድበት ሁኔታ ደበረን አቦ ላይቭ ደርስ የለም እንደ ይባላል። ከላይቭ የሚበልጡ እኮ ምርጥ ምርጥ የሆኑ ሙሐደራዎች እኮ አሉ። ምርጥ ምርጥ የሆኑ ሙሐደራዎች አሉ። እንደዛ አይነቱ ሙሐደራ እየተላለፈ ላይቭ ኡስታዝ እያለ እኛ ሙሐደራ እናዳምጥም ተብሎ እኔ ከዚህ ምን እረዳለሁ መሰላችሁ? ወላሂ ሱብሓነላህ ያኒ ሰው እንደ መዝናኛ አድርጎ ነው የያዘው። ይሄ ዳዕዋ እንደ መዝናኛ አድርጎ ነው። ቀልባችን ደርቋል እኮ ቀልባችን ክው ብሎ ደርቋል። በጣም ድንጋይና ብረት ላይ ቢወርድ የሚያቀልጡ የሆኑ አያቶችና የነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሐዲሶች እየተወሱ ምንም ቀልባችን ምንም ስሜት የለው። ያ ረብ ያ ረብ ያ ረብ ነሽኩ ኢለይከ ቀስወተን ፊ ቁሉብና አርሐመ ራሒም። አላህዬ እዘንልን፣ ቀልባችን ደርቋል። ተእሲር በቁርአን በሐዲስ የለምና አላህዬ እዘንልን ያ አርሐመ ራሒም። ወላሁ ጀለ ወዓላ የቁል ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة او اشد قسوة። ከዚህ ሁሉ በኋላ ምልክቶች ካያችሁ በኋላ ብዙ ተአምራቶች ካያችሁ በኋላም ቀልባችሁ ድርቅ አለ ይላል አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ። ሰበብ ነዘሉ ነቢዩ ሙሳ ዓለይሂ ሰላም በበኒ እስራኤል የበኒ እስራኤል ነቢይ ናቸው ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም። ነቢዩ ሙሳ የሆነ ሰው ተገሎ አድሮ አንተ ነቢይ ነኝ ትለናለህና የነቢይነትህ ማረጋገጫ ይህንን ሰውዬ የገደለው ሰው ማን ነው ንገረን አሉ። በሚሏቸው ጊዜ በሬ እረዱ ወይም ላም እረዱ ይሏቸዋል። ሲሏቸው አተተኺዙና ሁዙዋ እያሾፍክብን ነው አሉ። እኛ ስለሞተ ሰው እንድትነግረን እነግርሃለን እንጠይቀሃለን፣ መልሰህ አንተ ደግሞ ሌላ እንስሳ እንድንገል ታዘናለህ። ምን ማለት ነው ይሄ? እኛ እኮ የሞተው ሰውዬ እንድትነግረን ነው። እኔ አሻፊ ከምሆን አላህ ይጠብቀኝ አሉ። እንግዲያውስ ምን አይነት ላም? ሕፃንም ያልሆነች ትንሽ ትልቅም ያልሆነች ከለሯስ እንዲህ እንዲህ እንዲህ ሁሉም ከተጠቀሰላቸው በኋላ ቃሉ እድዑ ለና ረበከ ዩበይን ለና ማ ሂየ ኢነል በቀራ ተሻብሃ አሊና። ሱብሓነላህ ሁሉም ምልክት ተገልጾ ከዚህ በኋላ ተሻብሃ አሊና ማለት ነበረበት። ቀልባቸው ደረቅ ነበረ ከዛ በፊትም ልክ ፈኩለማ ሸደዱ ልአምራ ሸደደ አላሁ ዓለይህም። ነገሩን ባጠኑ ቁጥር አላህም ምላሹ እያጠናባቸው ይሄዳል። በስተ መጨረሻም ያቺ የተፈለገችው እንስሳ ተገኝታ ታረደችና ከሰውነቷ ከእንስሳዋ ሰውነት ክፍል አንዱን ስጋ አንዱን ፓርት አንስተው ያ የሞተው ሰውዬ እንዲመቱት አዘዘ አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ። ሲመቱት ተነሳ፣ ሰውየው ተነሳና ማን ነው የገደለ ሲሉት እከለና እከለ ናቸው፣ የገዛ የወንድሙ ልጆች አጎታቸውን ገደሉ። እከልና እከል ናቸው ሀብቴን ለመውረስ ሲሉ እነሱ ናቸው የገደሉኝ ብሎ መልሶ ሞተ ሰውየው። كذابو هلا سبحان الله تملكته يموت سو تنستو نقروا اتشو يهولو تأمرا سايتو اتشو الله لا إني القدلن بلو من لسوكار. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. أراك دين قايبا لتأدرك قبل أتشو هلا لأتشو الله سبحانه وتعالى. وصاحب القلب القاسي لا تؤثر فيه موعظة الموت ولا رؤية الأموات، وربما حمل الجنازة بنفسه وواراها بالتراب، لكن سيره بين القبور كسيره بين الأحجار. قلبه عند سو كدرك يموت موعظة بمتى مكر بمتى سلموتانوش هنيتا أحواله بملكت من الباتم كزام الفترفو جنازة تشكمو بكبر مكابر وسط قبتو يتلياي نقر بيعي منم نقر سميت يلو بل بهون ساعت سو جنازة ياتبي كلال لدال يسك عنك بتعمم ياسازن هنيتا اندو بزا ساعت من ناقر معلنب رباتشوم اني مكو نقن دزي هون علو يهي سو يبهون ساعت كالله في تكربو من يتبالنو ملائكاوش من يالو تيهون يميلو ماستن تنو تتو يكالال لدالو يسك عالو مكابر يتكوفر راك قادر غاك قفرو تملسون دايمت آيمي بالبت بموتو سويلاي يميكالل بتهوني تال قاسات قلوبنا قلباتين درق اتكو بكا خلاص كزي بلت يمي استاوسن اقرال نبرم يمي استاوسن بيهون نورو كن قلباتين درق بمكابر محالي يهد سويو مرت يون مزنانيا وسط يغبا ياهل يتزنانا هيدال انجي موعظه مقست ممكر ما استاوس يميبال منم قراشو تزايلو. ثالثا عدم اتقان العبادات عباداوچ بميغبا باغبابو انا ماكناوننا على مسرات يهننم كايمان مداكم ملكتوچ ناتشو صلاه سنسجد صلاه اسغاغداچن انديتو صلاتني ياتطامن والله عندان دغزي الله اكبر الى الامام لو انجدي امام لو تنش يتشاله لبال يمجباو الله اكبر يلنا الله اكبر بلن بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين يالنا يالنا اكبر ولا ركعي وردا جنا الرحمن الرحيم مالك يوم الدين لا نمكم سبحان الله عدم إتقان العبادات عبادة سيسرى كم ددد تدربو بندزا عينت يمسرى عبادة دقمو تتقللو كفيتو يورور لتنا ضيعك الله كما ضيعتني للعبادة وراسو اند بدلكن الله يبدله اند قدهن الله يقده ياله راسو يرقموال سقاجو سوي يرقموال صلاة سلسكت قرآن يمي رقمو قرأت هذا القرآن. ومن ذلك كزيه مكاكل ملكتوش عبادة إتقان على مدرج شرود الذهن أثناء الصلاة. صلاة وسط يالن صلاة وسط مهناكن اسكن رسا ودرس جلد تبلا المدفات صلاة وسط يالن لكن ده سبورت قنبسك أنا قنبسك أنا قنبسك الآن لالن كذا بوهالا خلاص سنت سجرك انينجا عنداندو سدست سجرو ايتاوكو سدست سجرو سوستنو عراتنو إلا سدست ركع هولت ركع سيج أمرو لال تاوكو كقول نقود جبلو يتازبسو سبحان الله إلا إمامو ليلا بوتاني اللو مأموموشو ليلا بوتاني اللو اندياو إلا من رحم الله سبحانه وتعالى الله يزن اللي سو كانوا نبستكر شرود الذهن أثناء العبادة عبادة بما كنا ولا يال سويه قلبه يفرط تبتكهن عدم إتقان العبادات من مظاهر ضعف الإيمان تدايه أين تايتين كلهم سو إيمانه دكمانه يميسني عبادة يتاين وهو نسات سو صلاة يسجده صلاة وسط عالمه هنو كرسا صومي يصومي صوم وسط عالمه هنو كرسا قرآن يكرا من يادرق اندو هنو كرسا يه عينتو دقمو يإيمان مداكم نو كتبانا بهو لا چنم زندال منم سان نو وشاش እንዲያው እንዲህ አይነቱ የማያጋጥመው ሰው እጅ ያውጣ ቢባል አንድ ሰው አይገኝም። ምናልባት የማይሰግዱ ሰዎች እጅ ካወጡ፣ ስለማንሰግድ እንዲህ አይነቱ አመለካከት የለንም ሊሉ ይችላሉ። አትና አሰላት ወቴላወት አልቁርአን ወልአድዕየት ወነሕዊሃ ዱዓ ሲደረግ ሰውየው እጁ ዘርግቷል፣ እየለመነ ነው። የሚለምናቸው ቃላቶች ግን አያውቃቸውም። ለምን? ቀልቡ ሌላ ቦታ ነው ያለው። ሽሩድ ዚህኒ አትና አሰላት ወቴላወት አልቁርአን ወልአድዕየት ወነሕዊሃ ወዓደሙ ተደቡሪ ወተፈኩሪ ፊ መዓኒ ልአዝካር ዝክር ይላል። አዝካር አሰባሕ ወልመሳ ትርጉሙ ምንድን ነው? ምናልባትም አብዛኞቻችን ትርጉሙ ላናውቀው ሁሉን ይችላል። በአረብኛ ሐፍዘ ነው ትርጉሙ ምንድን ነው ሳንል ዝም ብለን የምናነበንብ ሰዎች እንኖር ይሆናል። ወይም አዝካር ባዕደ ሰላት፣ ሶላት ሰግደን የምንላቸው ዝክሮች አሉ። አላሁማ አንተ ሰላም ወሚንከ ሰላም ተባረክተ ያ ዘል ጀላል ወልኢክራም አላሁማ ላ ማኒዐ ሊማ አዕጠይተ ወላ ሙዕጢየ ሊማ መናዕት እንላለን። ትርጉሙ ምንድን ነው እናውቀዋለን ወይ? ትርጉሙ ማስተንተን አለማስተንተን ይቅርና ማወቅ አለማወቅ እስቲ መጀመሪያ መሰረቱ እንሂድ። ምን ማለት ነው ትርጉሙ ቢባል ከ99% ምንም የለም ብቻ ሲባል ሰምቶ ሐፈዘ ምን ማለት ነው? ለምን እዚህ ቦታ ላይ እንዲደረግ ተባለ? ሙናሰባው ምንድን ነው ብሎ እንኳን የማጣራት ሁኔታ የለም። ይህ ታዲያ የኢማን መዳከም ምልክት ነው። ራቢዓን ሚን መዛሂር ضዕፍ ልኢማን አተካሱሉ ዐን ጣዓት ወልዒባዳት። ያ አላህ ፊልም ሲከፈት ሐቅ ይሁን ውሸት፣ ሁላችንም አይናችን አፍጠን አፋችን ከፍተን የሚያወራ ሰው እንዲያው አይናችን እያጉረዘረዝና እያጉረጠረጥን ምን አባቱ ይሄ ይለፈልፋል እንላለን። ቁርአን ሲቀራ እንደዛ አይነት ስሜት አለን ወይ? ተካሱል ፊል ዒባዳት፣ አተካሱሉ ፊ ጣዓት። ሶላት ሲሰግድ ሰውየው እንዴት ነው? 10 ጊዜ ያዛጋል፣ 10 ጊዜ ሰዓቱን ያያል፣ 10 ጊዜ ጣራው ግድግዳው ይቆጥራል። ምንድን ነው ይሁሉ? ዛሬ ደግሞ አስረዘመው ይላል። እነ ቁል ወላሁ አሐድ እና እነ አጠይና እነ ወለዐስር ለምንድን ነው የወረዱት? አንዴ የጺሙ ያሻሻል፣ አንዴ የፊቱ ያሻሻል። ይህ ሁሉ የመዳከም ምልክት ነው። አንዳንድ ጊዜ በቀኝ እግሩ ይቆማል፣ ግራው ላላ አድርጎ መልሶ ይቀይራታል ወደ ግራ፣ ሆዱ ያሻል። ይህ ሁሉ ይከሰታል። ምን መዛሂር ضዕፍ ልኢማን። ዒባዳ ሲያደርግ አንድ ሰው አላህን መገዛት ብቻ ሳይሆን ያ አላህ ያዘዘው ትእዛዝ ስናከናውን ልናጣጥመው ይገባናል። ሶላት እየሰገደ ሰውየው ሶላትን ካላጣጣመው፣ ስጁድ አድርጎ ስጁድ ማድረጉ ካላጣጣመው፣ ሩኩዕ አድርጎ ካላጣጣመ ምኑን ሰገድ ነው እንባላለን? ወንድም እህቶች እስቲ ንገሩኝ። ፈስብሓነላሂ አልከሪም። ታዲያ ይህ አይነቱ የኢማን መዳከም ምልክት ነው። አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ምን ይላል ሙናፊቆችን አስመልክቶ? ወኢዛ ቃሙ ኢላ ሰላቲ ቃሙ ኩሳላ ይላል። ወደ ሶላት በሚመጡ ጊዜ ቃሙ ኩሳላ፣ በቃ ደካማዎች ሰነፎች ታክቷቸው ይመጣሉ። እያዛጉ አንዴ ሽንጣቸው እየያዙ አንዴ እየተቁነጠነጡ ይመጣሉ። ሶላት ላይ ሲቆሙ ይጨንቃቸው። ወስተዒኑ ቢሰብሪ ወሰላቲ ወኢነሃ ለከቢረቱን ኢላ ዓላ ልኻሽዒን። ኹሹዕ ልቀልብ ሰሒሕ ሰሊሙ ልቀልብ ያለው ሰው ካልሆነ በስተቀር ዒባዳ ላይ በሚቆሙ ጊዜ በጣም ይከብዳቸዋል። ኢማናቸው ደካማ የሆኑት ሰዎች ወየድኹሉ ፊ ዛሊከ ዓደሙ አልእክትራስ ሊፈዋቲ መዋሲም ልኸይሪ ወአውቃት ልዒባዳት። ከዚሁ መካከል ይቆጠራል አተካሱሉ ፊ ልዒባዳት ከሚለው አንድ መውሲም ልኸይር ሲያልፍ አለመጨነቅ፣ አለመጠበብ። ወይኔ ዓረፋ አለፈ ሳልጾመው፣ አላሁ አክበር፣ ሙሐረም አለፈ ሳልጾመው፣ ሰኞ ሐሙስ አመለጠኝ ሳልጾመው ብሎ እስካልተጨነቀ ድረስ ምን ተካሱል ፊል ዒባዳ። ቀኑ አለቀ እኮ ቁርአን ሳልቀራ። እስቲ ስንቶቻችንን ዓስር ሲደርስ ሱረት ልካፍ ካልቀራን የምንጨነቅና የምንጠበብ ስንቶቻችንን? እስቲ እውነቱን እናውራ። ወይኔ ዛሬ ሱረት ልካፍ ሳልቀራ ብሩ የሚቆጭና የሚናደድ ሰው አለ? ሱነተ ሌይል ያስለመደስ በድንገት ስራ ደክሞት ወይም ደግሞ ሰዓቱ ጠቦት ሱነተ ሌይል ያመለጠው ሰውስ ሱነተ ሌይል አመለጠኝ ብሎ የሚጨነቅ ሰው አይታችሁ ታውቃላችሁ? ካለ ኢለም የኩን ምን ضعف الايمان كإيمان مداك ملكت كان هون بستقر ليلا من الله عند مسكين عيتن جنزب سان نسطو فطنو هيدو وين يا ملتني صدقه صار ادرك بلا نستجن كناو قالن عند معصيه لا يال وند مهت عيتن مكر سان لغسو علفني ويني بلا تقوچتن ناو قالن هذا من التكاسل في العباده والله بينما دعات الى الى النار ودئسات يمطاروا سوت منم حفرت يميبال ايسماچو سوتين سيطاروا سوتين دعوه سيادرغو اندنسو سو يونه يادنال بلو ودسو املكو تگزاو املاك هنو بلو يمطاروا سوت منم مشماقق مافر منامن يميبال يلم وانت تدعو الى خالق السماوات والارضين يما يتايو يما يليو يما يقيرو املاك الله سبحانه وتعالى ودا الله يمتارسو الله يمجزسو سنف مهون نبربت يتاكتو 10 غزي يا يازاغا 10 غزي قفتو يا شاشه مهون نبربت لا لا والله مهون نبربتم الا ان يكون من مظاهر ضعف الايمان يا ايمان مداكم ملكتوج بلايتو لا يتنصباركوبت كان هنا بستقر امستنياو ضيق الصدر وتغير المزاج والحباس الطبيعي حتى كان على على الانسان ثقلا كبيرا ينوء به فيصبح سريع التدجر والتعفف من ادنى شيء متشنق متطبب يي كمؤمن يما يتطبق نو شجر يمطال يكسته قدم اندالكواچو عباده يميسراسو جنات اسكي جبا درس بزو مسناكلوچ ياغاطموتال بل عباده بابزان قطر ወደ ዲናችን ጥንካሬ ባሳየን ቁጥር ስማችን ሁሉ ይቀየራል ሙስሊም የሚለው ይቀርና ምን ይሆናል ተራሪስት ይባላል ሽብርተኛ ጽንፈኛ አክራሪ ምናምን ምናምን ይያሉ የተለያዩ ማስተዋቂያ በላይታችን ላይ እየለጠፉ የማናውቀው ስም ሰለፊ ወህብያ ምንያ ጭቃብያ ድንጋይብያ ገና ብዙ ስም ይደረደርላችኋል ወደፊትማ ብዙ ቢያ ቢያ የሚሮም ይመጣላችኋል ሰለፊያ ወህብያ ከተጀመረ ሌላ ቢያ ምናምን ቢያ ይመጣላችኋል ገር ያ ሁሉ ስም እየተቀየረ የሚመጣው ምንድነው መሰናክል እኮ ነው ሌላ ትርጉም እኮ የለውም አንተ ከአላህ ጋር አንቺ ከአላህ ጋር ጥንካሬያችን እንዳናጠናክርና ከአላህ ጋር አላህ በሚፈልገው መልኩ እንዳንገናኝ እንቅፋት ናቸው እነዚህ ታራ እነዚህ እንቅፋቶች በምን መልኩ ነው መወጣት ያለብን بالتأفف والدجر انا وديع انت هون دي سلونكو اندي بزابني اندي سلادركو اندي هونبني يتبال يتجنانك لا بل سبحان الله عندان غزي كان داندو وند مهتوچاچن ملكا ماسبو ليهون يميچلال بليلا نغر حاجاك تدرغوم ليهون يچلال يهونچ نغغر سنسما انديت بلنو دعوه من نادرغو انديت بلنو لاسلمناچن مننقساكسن سبحان الله ይህንን ላጋጠመህ ነበራ በእስልምና ላይ የቆምከው ይህንን ላጋጠምሽ ነበራ እስልምናሽ ላይ የቆምሽው ሱብሃንአላህ ሒጃብ አድርጋ ጅልባብ አድርጋ ምን ነው ዘንድሮ ደግሞ ትንሽ የጎጆ መስለሽ ተጃለሽ ተንከሳቃሽ አፋሮች ጎጆ መስለሽ ሲሏት በድን ያሾፉብኝ ኒቃብ ስታደርግ ተራርስት መስልሽኝ ሲሏት ኒቃቡ አውልቃ ተጠለዋለች ሰው አይዞሽ ሰይ ጎሽ የኔ ቆንጆ እንዲልሽ ነበር የተበክሽው ነው ወይስ አላህን ለማስደሰት لا يخافون في الله لومة لائم بالله من ግላይ ሲንከሳቀሱ የሰዎች ወቀሳና ትችት ምንም መስሎ አይሰማቸውም ከሚባሉት ለማሆን ወይስ ሰው እንዲደግፈንና እሰይ አበጀ በጣም አምሮባል እንዲባልልን ነበር لا والله الله سبحانه وتعالى اندي دست لنا الله اللي ما سدست نبرا يمن سراو يا كان هنا جن عباداتين هلو واقا يلوم فايدا يلوم واندمهتو جلنا وقو يقبالنا دجر مسلاحشت يعني نققروش تأفف اروديا اندو هنا دموه هنا متفتن بتلي بزي بفيسبوك بمنامن يمتايوت والله من رقاقاتي هنا رجيم جوزو لمهد يمياسب سو اي مسلم دمو كلمه طابن دمو كلمه اندي تدرجبن دمو اندي هونبن ملس سيست راسو بقطانو بسميت نو ايه عينته مقرت علبت فتنا سيمتا حبيبي والله انت وددكني مال وددكني اني كن ودهالو مسلم وندمينه አንቺ ጠላሽኝ ማልጠኛሽኝም እኔ ወድሻለሁ መባባሉ ለምንድን ነው ማይለመደው ወንድም እህቶች ሱብሃንአላህ አልከሪም ቀደምት የእስልምና አባቶቻችን በምን መልኩ ነበር የሚያልፉት ፈተናው በሚመጣባቸው ፈተናው ራሱ ይደሰቱበታል አልহামዱሊላህ ይሉ ነበር አንዱ ሰሃቢ ማን ነው ሕዱድ መካ ላይ ሲገሉ ታላስተዋሳቸው ወለስቱ ኡባሊ ሒና አቅተሉ ሙስሊማን على اي جنب كان في الله مصرعي وذاك في ذات الاله وايشا يبارك على اوصال الشلو ممزعي على صحاب والله با الله من قد لاي سموت با الله من قد لاي سجدن بيتينياو ماقطاچا بودق منم اي دون كير منم اي سمانيم يهننم لله بيي نو ماننم لما سدست بيي عل نبرم سلازي اندياوم الله كفلك بسونتي كفلك بسونتي كفلك روح ياسجبانا روحوچه بمولو عند باند لا الله سيلو يوطوال لا الله سيلجدل يميلو على نبرو سقاي سيبزاباچو تعففنا تاوه نبر ميابزوت جنا بوزو فتناوچ يمطالو جنا بتام بزو بزو اندياون فتنا يميبال الجمرم أنس بن مالك رضي الله عنه وارضاه إنه لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه جزي يمي متأو يباس بهوننشي يتش على جزي أي متأو فاصبروا حتى تلقوا نبيكم على الحوض أو فاصبروا حتى تلقوا ربكم كالله قارس كتقنا أن يدرس كنبياتنا صلى الله عليه وسلم قارس كتقنا أن يدرس صبر ما درق يتبقى تأفف تأوه من نج عنج من نتارك وقايل له سدستن يو عدم التأثر بآيات القرآن لا بوعده ولا بوعيده قرآن ملئك تشالوت تأفاتي هنو أقل على سو تشالوت والله بعلم الدنيا يمان نققر هننا يا الله كنو يا الله نققر هيد اللمد نوكو يا الله نققر نونا بتقام تأفاتي هنو أقل على سو تشالوت በማስፈራሪያውም በቃል ኪዳኖችም እንዲህ የሰራ እንዲሰጣዋል የሚሉ ቃላቶችም ተአሲር የማይሆን ሰው ማዕናው አጣጥሞ በመጀመሪያ ደረጃ ማዕናው ስናውቀው አይደለ ሱብሃንአላህ ለከ ማዕናው ማናውቀው አላሁ አክበር والله ሙስሊሞች والله ሙስሊሞች ضعفاءن ضعفاء يهبتم دهانن الله بدين هبتم ادرጎን ሳለ والله እኛ ደግሞ بالاعراضي بمتونا جربا بمستد دهوج هننا يا عالم هبتاموچ كونن اصحاب التاريخ العليا كفتنيا تاريخ يالاچو سوچ كتاباچو بعالم الدنيا كالو كتابوچ بمولو اج يالنكاو كتاب بچينيا صحيح النسبه الى الله سبحانه وتعالى ود الله بتككل يدرس مصحف قران هونو ساله ولكن المسلمين ضعفاء فقراء دكاموچ يا امنت انكاري دهاوچ ننيا مسلموچ فتنا سيمصابن فتنا سيبزابن يمننچانچنا ودوحالا يمنافركرك بياچو نبركو بياتن بيات نبركو نغريات نبر نغريو نبر سبحان الله هذا من المؤمن كمؤمن يا عينتو انغاغر يتبقال مؤمن مالت بيه نبركو ياله جربا يميسد سايون ፈተና በመጣ ቁጥር ያ ፈተና በምን መልኩ ማለፍ እንዳለብን አቅጣጫ የሚቀይስ ነው አርቆ ሐሳቢ አስተዋይ ቁም ነገረኛ ጠንካራ ነው ሙሚን ብሎ ማለት عدم التأثر ካለ والله ኢማናችን ያስፈራዋል ولا بأمره ولا نهي بتأذازون بكل كلام تأثر ካለ ولا في وصفه للقيامة فضعيف الإيمان يميل من سماع القرآن استسنتو تشاكين القرآن حيا أرادت ساعة بسماو ألت أقبوهم يميل سوال والله يا حقيقة قرآن أندم كنت أقبيو على وكم ቁርአን 24 ሰዓት ቤቴ ቢከፈት አልጠግበውም። በተለየ አንዳንድ ቃሪዎች አሉ እንደነ ማሂር አልማዕቂዲ እንደነ አልዓፋሲ የመሳሰሉ ሲቀሩ ሱብሓነላህ የሆነ የሞላ ጎርፍ ነው እኮ የሚመስለው። እንዲህ እየተምዘገዘገ አንዴ ወደ ላይ አንዴ ወደ ጎና አንዴ ወደ እያለ እንደሚወስድ ታጣጥመዋል። በዛ ላይ ማዕናው ትንሽ ትንሽ ማዕናው ከታወቀ በተለይ ያ አላህ ከአነከ ቱኻጢቡ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ሌይለ ነሃር፣ በሌሊትም ከአላህ ጋር እንደ ማውራት እኮ ማለት ነው፣ ከቁርአን ጋር መኖር ማለት ነው። አላህ ያግራልን፣ አላህ ያግራልን። ወላሂ እኛ ሙስሊሞች ሀብታሞች ነን፣ ነገር ግን ሀብታችን አላወቅንም። ወንድም እህቶቼ፣ ሰባተኛው ገፍላ አንላህ ዐዘ ወጀለ ዐን ዚክሪህ ወዱዓኢህ ሱብሓነሁ ወተዓላ። ሱብሓነላህ፣ ሱብሓነላህ። ዝንጉነት ደግሞ የኢማን መዳከም ምልክቶች ናቸው ተባለ። ከአላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ አላህን ከማውሳት አላህን ከመለመን ሰውየው አላህን ሲያስታውስ ዚክር ላይ ይጫጫነዋል። ሱብሓነላህ በቀን ስንት እንላለን? ሱብሓነላሁ ቢሐምዲህ ሱብሓነላህ አልዓዚም ከሊመታኒ ኸፊፈታኒ ዐለ ሊሳኒ ثقيلتان في الميزان حبيبتان عند الرحمن يتبالو قلال قلاتوش سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم تملأ ما بين السماء والأرض يتبالو تأجراتشو بك أن سنت كزين للاتشو اللي نستو عندما هتوشي be honest with yourself استي أني سنت لعلوه بيك أمو أنت أنشي هو اللاتشنم سنت كزين للاتشو اللي أذكار الصباح والمساء أزوترو يمي سومانو ሐጃ ሲያጋጥመው ሰውን ከማማከሩ በፊት አላህን የሚያማክርና ሶላት ልስቲኻራ የሚሰግድ ማን ነው? ዒባዳን ሲሰራ አላህን የሚያስታውስ ማዕሲያ ላለመስራት አላህን የሚያስታውስ ማን ነው? አላህን አለማውሳት የኢማን መዳከም ምልክቱ ነው። ኢማን በመጀመሪያ ደረጃ ከአላህ ጋር የተያያዘ ነው። ሁለመናችን የአላህ ባሪያ የአላህ ታዛዥ አድርገን ማቅረብ ነው። አላህን ካላስታወስን ግን ሱብሓነላህ አልከሪም فيه خلل كبير بتقام تلك كفتتنا تلك قلت على وإذا رفع يده للدعاء سرعان ما يقبضهما ويمضي دعاء لما درق عند سوى الجيزة رقانا عند دقيقة أمقانا يقويم توت عم مسريك أسريك أمنا عند نبيه صلى الله عليه وسلم حتى يسقط الرداء من على عاتقه كتكاشاته وقابياته سكيود درس እጃቸው ከፍ ከፍ ከፍ ከፍ ያደረጉ ወደ ላይ እጃቸው ዘርግተው አላህን ሊለምኑት ነበር ረጅም ሰዓት። حتى قال ابو بكر رضي الله عنه وارضاه يا رسول الله كفاك ان الله منجز لك ما وعدك الله قال يقبلهن ነገር ይፈጽምልሃል እናንተ አላህ መልእክተኛ አላህን አብጽ መጨክች መጨክቸኩ ቃበዛው كفاك الحاحك ربك አላህን ችክ ብለመለመኑ ይበቃሃል አንተ አላህ መልእክተኛ አላህን ችክ አልከው እኮ ይበቃሃል እያሉ እስኪያጽናኗቸው ድረስ ነቢ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ማአነሁ አፍደሉ መን መሻ ዐላ ወጅህ ዱንያ በምድር ገጽታ ላይ ከተንቀሳቀሱ ባሮች ሁሉ ምርጥና ታላቅ ሰው ከመሆናቸውም ጋር ይህ አይነቱ ልመና ያደርጉ ነበር ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። እነ ነቢይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ካነ የስተግፊሩላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ የስተግፊሩላህ ወየቱቡ ኢለይህ أكثر من 70 مرة أو 100 مرة في كل يوم مع أن الله أنزل عليه إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر يالفهم يميمت أوم سهتته بمولو عوفو بيهالو يتبالو نبيهن وسهل بيك أنو متو قزي استغفارنا توبة يدرقنا برود الله سبحانه وتعالى استغفر الله العظيم وأتوب إليه أجرك قال تنشيي መቶ ማለት እኮ 10 ደቂቃ እንኳን አትፈጅም እኮ ወንድም እህቶቼ። በእንዲህ አይነቱ ሁኔታ ሱብሃንአላህ የትም መድረስ አይቻልም። እንኳንስ በላ ወርዶብን አይደለም በላ ሳይወርድም አላህ ያስፈልገናል። ስለዚህ እስቲ ሁላችንም የተለያዩ መላምቶች ማቅረቡና ወደፊት እንራመድባቸው ማለቱ ይቅርና እስቲ ሁላችንም ወደ አላህ መለስ እንበል። አላህ አንድ ስለሆነ ሁላችንም ልባችን አንድ ያደርገናል። ወንድም እህቶቼ ወላሂ ብዙ ሀብት ያጣ ነው ያለነው። አለመስማማት፣ እርስ በርሳችን መጋጨት፣ መነታረክ ሁሉ ከአላህ ጋር ያለው ግንኙነታችን ስለሻከረ ነው። ሼኹል ኢስላም ኢብኑ ልቀይም አልጀውዚያ ዓለይሂ ረሕመቱላህ ምን ይላሉ? ሰዎች አሉ ዓሸ ናሱ ዓላ ሙራዲህም ወለው ዓሸ ናሱ ዓላ ሙራዲህም ፈሃለኩ። ሰዎች በፍላጎታቸውና በሐሳባቸው ኖሩና ጠፍዋሉ። ወለው ዓሹ ዓላ ሙራዲላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ለነጀው ወአፍለሑ። አላህ በሚፈልገው መልኩ ቢኖሩ ኑሮ ነጃ በወጡ ነበረ፣ የሚፈልጉትም ነገር ሐሳባቸውም ስኬታማ በሆነላቸው ነበረ። ነገር ግን በራሳቸው ሐሳብ ስለተጓዙ ጠፉ፣ ከሰሩ አሉ። በአሁኑ ሰዓት ያለው ሁኔታ አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ወደ እኔ ሽሹ ይለናል፣ እኛ ወደ ተለያዩ አንዴ ሰላማዊ ሰልፍ ይደረግ ይባላል፣ አንዴ የተባበሩት መንግስታት ይርዱን ይባላል፣ አንዴ ምናምን ምናምን ትርክ ምርክ እንሰበስባለን። ወደ አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ኻሊቁ ሰማዋቲ ወልአረዲን ሰማይና ምድር ተውት ተውት፣ አብሽሩ ኑር ጀና አብሽሪ እንሻ አላህ አብሽሪ አብሽሪ፣ ደስ ይበልሽ ወላሂ አብሽሩ ተውት፣ አትጨነቁ አሕባቢ ፊላ ጀዛኩም ላ ኸይረል ጀዛ፣ ተዋቸው። አንዳንድ ጊዜ ቅድም ያልነው እናምጣው ወደዚህ እንሻ አላህ። አንድ ሰው ቀልቡ ከተበላሸ ንግግሩም ይበላሻል፣ ጽሑፉም ይበላሻል፣ አሰራሩም ይበላሻል፣ ሁለመናው ይበላሻል። ሁለመናው ይገማል፣ ጽሑፉ ይገማል፣ ንግግሩ ይገማል፣ እጁ ይገማል፣ እግሩ ይገማል፣ ሁለመናው ግማታም ይሆናል። አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ይጠብቀንና አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ይጠብቀን። በዚህ ሰዓት ምንድን ነው መሆን ያለብን? ያ ጀማዕ እንዲህ አይነቱ ጽሑፍና እንዲህ አይነቱ ግማታም የሆነ ንግግር የሚናገር ሰው በመጀመሪያ ደረጃ እጃችን ከፍ አድርገን አልሐምዱሊላህ ምስጋና ይግባ፣ ይህ አይነቱ ሰው ያላደረከኝ አምላኬ አልሐምዱሊላህ ልንል ይገባናል። በሁለተኛ ደረጃ እሱም እንደኛ ሰው ነውና ልናዝንለት ይገባል። አላህ ሰው አድርጎ ፈጥሮት ሳለ እንስሳዊ አካሃድ የመረጠ ሰው ምስኪን ምስኪን፣ አላህ ሂዳያ ይስጥህ ብለህ ልታዘንለት ይገባል። የዚህ ጽሑፍ ባለቤት አለመሆንህ አልሐምዱሊላህ በል። ሰውየው ደግሞ እንዳንተ አለመሆኑ ስታስቡ ምስኪን አይውሽ። ቀጥተኛው መንገድ በተመራ ቀጥተኛው መንገድ በተመራህና ሁላችንም አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ጀነት በወፈቀን ብሎ ማሰብ ያስፈልጋል። ወንድም እህቶቼ፣ እንቅፋት ባጋጠመን ቁጥር የምንናደድ ከሆነ እንቅፋት ባጋጠመን ቁጥር ወደ ኋላ የምናፈገፍግ ከሆነ ደም ስራችን የሚገታተር ከሆነ ቃላታችን ሁሉ የሚበለሻሽ ከሆነ የተቆጣ ሰው ስናይ የምንቆጣ ከሆነ እኛ ሰዎች ሳንሆን እስስት ነን። ያ ጀማዓ አላህ በእንዲህ ያኒ ለቀድ ኸለቅነ ልኢንሳነ ፊ አሕሰኒ ተቅዊም፣ የሰው ልጅ በሚያምር አቋም ፈጠር ነው እያለ እኮ ነው አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ። لماذا التأخر قهقرا، ودوها لا مهيد ودوها لا ما فك فك لمن يا الله. سمنتنيو فزع والخوف مدنقت إنا مفرات عند نزول المصيبة أو حدوث مشكلة تقر سكست يمي فرانا يمي دنقت سو إيمانو دكامان مسلم በዱንያ ብቻ አይደለም አገሩ፣ መቃብርም አገሩ ነው። ዓለመል በርዘኽ ብቻ አይደለም ጀነት፣ ዓለመል አኺራ አርዱል በይዳእም ቤቱ ነው። ሙስሊም ችግር ተከሰተ ብሎ አይደነግጥም። የችግሩ ምክንያት አንተ ከሆንክ ይቅርታ ትጠይቃለህ፣ አንተ ካልሆንክ ግን ሰው ባጠፋው ጥፋት አንተ ይቅርታ አትጠይቅም። እና አቡበክር እና አሕመድ ድን ጀበል ናስኑሩ ይቅርታ መጠየቅ አለባቸው ብላችሁ ታምናላችሁ? የጀማ ምን ስለሰሩ? መጀመሪያ ወንጀላቸው ይነገረ አይደለ እንዴ? ጠይብ ታስረዋል፣ ደነገጡ፣ ፈሩ፣ ለፈለፉ ላ ውጭ ያለ ሰው ግን ነገ በእኔ ላይ እንዳይፈጠር ብሎ የሚርበተበትና የሚንቦቀቦቅ ስንት ቦቅባቃል፣ ስንትና ስንታል። ሰውየው ታስሮ ጽናት አድርጎ አመት ሊሞላው ምንም ፍንክች ያላለ ሰው፣ ባለስልጣናቶች ሁሉ ወንበራቸው ላይ ሆነው እየቀዘኑ እያስቀዘናቸው፣ ውጭ ያለ ሰው ነገ እነሱንም ጨርሰው ወደኛ ሊመጡ ስለሆነ እነሱ ይቅርታ ጠይቀው መውጣት አለባቸው። ያ አላህ ምን አይነት ቦቅባቃ ነህ አኺ? መጀመሪያ ጥፋታቸው ምንድን ነው? ስብሓንላህ። እንዲያውም መንግስት ነው ይቅርታ መጠየቅ ያለበት። ያጀማ ሙእሚን ሙሽኪላ ሲያጋጥመው ፈዛዕ ኸውፍ ሳይሆን መፍትሄ ወደ ማፈላለግ ነው የሚንቀሳቀስ። ضعيف الإيمان كهنا جن فتراه مرتعد الفرائص دنقات أفري هنا مختل التوازن ميزان هلو يتأفابت شارد الزهن چنك الله تبتن تنيرا بهونو ساعت من ناقر الكلم محاضرة مستتال كلم تمرت مستتال من هنا نو دين دي حقات مو دنقات شالو فرد شالو تربت بشالو هسابي تبتات نوال. الله أكبر. يحار في أمره عندما يصاب بملمة أو بلية فتنغلق في عينيه المخارج وتركبه الهموم فلا يستطيع مواجهة الواقع بجنان ثابت وقلب قوي بجنان ثابت وقلب قوي تنكر أبو هنا قلب تشكرون مقافت عيشلم. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه اسربيت سياس قبواتشو اسربيت سياس قبواتشو باب فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب كوج بكل انين يمياسرون سوج قطعات بلونه ويصافوا بثار وسطو جن برحمه يتمولى. الله اكبر. عند سو اسر بيت يجبا رحمه يتمولى بيت يلال او علوت علوت جنوج. والله ماذا يفعل اعدائي بي انا جنتي وبستاني في صدري انا رحلت فهي معي لا تفارقني أنا طردي سياح وقتلي وسجني خلوة وقتلي شهادة كاقري بيبررون دستوال كلوم أنا أكون سياحا في الأرض لله سبحانه وتعالى لا الله سل بمدر لا يمين كساكس باريا وهنا اللهن بياسرون يعبادة قلل لي عليك كقاقاتا وكقرقرو عند قال اللي على بوت عجنش الله نم الجذابتنا ونا دسي لنجال بجد اللجمو لديني بيينو سرق عيد اللم سو سرق ويتاسرال سو بفاتي تاسرال يمينو عن نجاجر تستو ستانك لدين ما تاسر شرفنو موتهم بهنا يجني من كبرنو لدين ستن سأنتو إيمانو قدولو مزعزع يما يربايوني التبتة تناسابي اللوغن كلما حدث مشكلة انزعج خلاص يعني دنقتال يفران يربتبتال انديهم مهجاتين وريتاباتاتين النقبايلة عندان رسمو سايد تكس يتل الدبك إلا سبحان الله. الله استتدبك الله استتدبك كاقراتنا عند الجيقنا رقمو بنقراتنا شيخ الإسلام تيمية رحمة الله تعالى عليه أنا جنتي وبستاني في صدري يالوت علماء سيفسروت الجنة والبستان القرآن والحديث يالوت قرآن محفزوتان حديث محفزوتان تاسروا تقدلوا يتنبوتانو يانبوتان خلاص من أس جنك أتشو كتلات قار من أقفت أتشو عندي أقرأ جنت لك شيخ قطبرين مبالو رحمه الله تعالى وغفر الله لنا وله ستاسروا بهاي لسلاسي قزي كفيد لفيد أقربون اللي قال لهنا ونا كم كم سهل قال لي متنا قرون قر قال لتنا قر سلاحكم والله الله بانت جند موت عزوب بينك هنا لا الله تأزاز عليك أو ما مات الله قل بانت جند على الموت بليل عن جيب بانت جند على الموت وصلت كون عندي من ما درجات تشيل من ما تامت أمرت هاي لسه لازم يأكل بوقت ونجري سبحان الله الكريم سووا له هاي لسه لازم ما يت لمن عيه تبرو يمكسس بتجزي نبر لمن عيه تبرو يتسرع من أب حس بهنو قر ما وين تاجو سيمة وانجته مدفات نبر بقول له انجته يدفع سبحان الله بس ذا ساعات انتي عينت جك مش وندوش نبر ومسلم مش والله يقدم على قاتشوكو إني عيه تاريخ سوتشنن تاريخ اللن يمي أقرأ تاريخ كقدمت يسلم النباتو تشاكين جمرو هؤلاء آبائي فأتيني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع እነዚህን የአባቶች ቅድመ አያቶቼ ናቸው፣ የዲን አባቶቼ ናቸው አሁን የጠቀስኩላችሁ። እስቲ ከእስልምና ውጭ የምትከተል የእነሱ ቢጤ እስቲ አንድ ሁለት ጥቀስልኝ። አንድም ታሪክ ያለው የለም። ለዚህ ነው ታሪኮች በሙሉ የእውነት ወደ ውሸት፣ የውሸት ወደ እውነት እየቀያየሩ ታሪክ ያቆዩልን። ታሪክ ጸሐፊዎቻችንም ያሰሩብን፣ ታሪክ ጸሐፊዎቻችንም አሰሩብን። ትክክለኛ ታሪክ እንኳንስ ሙስሊሙ ነን ሙስሊምም የሚቀበለው ያኔ ሐቅ ያዘለ የሆነ ታሪክ የሚያጠጡ ወንድም እህቶቻችን። በዚህ መልኩ ነው እየተሄደ ያለው። ለምን እንፈራራለን? ጀማ ሙእሚን ወላሂ ብገደልም ብታሰርም ብቆረጥም ብከተፍም ሐቅ እስከያዝኩኝ ድረስ ምንም መስሎ አይሰማኝም የሚል ሙስሊም ወንድም እህት ያስፈልጋል። በአሁኑ ሰዓት እከለ ደግሞ እንደተናገረ እንዲያው ምን አባታችን ይወጣናል ምናምን እየተባለ የሚርበተበት አይደለም። አቋመ ጽኑ ጠንካራ መሆን ያስፈልጋል። ኢንሻአላሁ ተዓላ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ይጠብቀን። የፈለገ ይምጣ፣ ካፊር ይናገር፣ ሙስሊም ይናገር፣ የዞረበት የተጭበረበረ ያጭበረበረው ሊናገር የፈለገ ይሁን፣ ሐቅን ይዞ የሚጓዝ ሰው ግን ሁሉም ኤኒታይም ሚዛናዊ ነው የሚሆነው። አይርበተበትም፣ አይደናገጥም። ዘጠነኛው አሹሑ ወልቡኽሉ ስስታምነትና ስግብግብነት። ስስታምና ስግብግብነት በጣም የሚገርመው ሰዎች እርስ በርሳቸው ሲገባበዙ ምናልባትም እዚህ ሀገር ናስቲ ቡና እንጠጣ ሲባባል ሁሉም አይከብደውም አይደለ? አንድ ስታርባክስ ይወጣና እስከ 20 ዶላር አውጥቶ ይሄዳል። ለምስኪኖች መርጃ ይሆን ተቋቁሟልና በየወሩ 10 ዶላር ታወጣለህ ካልከው ልጆች አሉኝ ብዙ ወጪ አለብኝ ምናምን ምናምን። ብዙ ወጪ ከሚባሉ መካከል ምናልባትም በየቀኑ የሚወጣው የስታርባክስ 20 ዶላር ይሆናል። ሲታሰብ እኮ ከ200 ከ300 ምናልባትም በሺ ሊቆጠር ይችላል። በወር ዝም ብሎ ሳይታወቀው እስከ 1000 ሊያወጣ ይችላል በስታርባክስ። አንድ ወንድማችን በቀደም ዳዕዋ እያደረገ ነቢያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ሁለት መላእካ በየቀኑ ይወርዳሉ ብለዋል። አንደኛው اللهم اعطي منفقا خلفا ሁለተኛ አላህዬ በዲን الاسلام አግባብ ባለው መልኩ ገንዘቡ ለሚያወጣ ሰው ተተኪ ስጠው እያለ ዱዓ የሚያደርግ መላእካ። ሁለተኛው ደግሞ አላህዬ ገንዘቡን የሚሰስት ስግብግብ የሆነ ጭንቀታም የሆነ መውጫ ቀዳዳ ላክበት ብሎ ይላ የሚል መላእካ ሁለት መላእካ ይላካሉ በየቀኑ ብለዋል ነቢ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አለና። ለዚህ ተብሎ እዚህ ሀገር የሚኖር ሰው ገንዘቡ ይሰራል በረካ የለው ማለት በምን እንደሚወጣም አይታወቅም። እኔ በቀደም ካልኩሌት ሳደርገው እኮ የስታርባክስ በየቀኑ እንኳን ሰውየው ብቻው ከጠጣ ምናልባት በየቀኑ 4 ዶላር ያስፈልጋል። ለስታርባክስ 4 × 10 40 ነው። 40 × 3 120 በወር 120 ያስፈልገዋል። በአመት ስንት ሊያስፈልገው ነው? በወር በቀላሉ ለብቻው ሰው ካልጋበዘ ነው እሱ በአመት ስንት 101000 ከምናምን። ሱብሃንአላህ በአመት ለቡና ለማይረባ ከምን እንደተሰራ ለማይታወቅ 1000 ከምናምን ያወጣል በአመት 1500 ኢማጂን። ኦኬ ተውት 1500 እያንዳንዱ ሰው በአመት 5500 ማውጣት አለበት ቢባል ማንም ሰው እዝሩም አይገባም። እዝሩም የምትገቡ እያንዳንዳችሁ በአመት 5500 ማውጣት አለባችሁ ተብሎ ቢፈረድ አንድ ሰው ዝር አይልም እዚህ አካባቢ። ሱብሃንአላህ 1000 ይቅር እኮ ነው፣ 1500 ሲያወጣ ግን አይታወቀውም። ከዛም ያገኘው ሰው ሁሉ ኑስቲ ስታርባክስ እንጠጣ መልካም ነገር የጋበዘው ይመስላል። መልካም ነገር አይደለም እኮ ለሱም እኮ ጥሩ እየሰጠው አይደለም። እንደዛ ከምታደርገው ቤትህ ወስደህ ናስቲ ቁጭ ብለህ እየተጫወትክም አንተ ሻሂ ብታፈላለት ይሻላል። የምታውቀው ውሃ፣ የምታውቀው ቅመም ምናምን። እዚህ ስታርባክስ ምናምን የሚባለው ምን አይነት ቅመም እንደሚጠቀሙ አናውቅም። በሶስተኛ ቀን ደንበኛ ነኝ ብለህ እንድትከተብ ያደርገዋል። ሌላ ቦታ ጠጥተህም እንዳትረካ ያደርጉሃል። የሆነ ነገር ይጨምሩበታል ውስጡ፣ አላሁ አዕለም። ገበያ መሰብሰቢያ እና ሹሕ ቡኽል ስግብግብነት ከኢማን ጋር አብሮ አይሄድም። ነቢያችን ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ላ የጅተሚዑ ሹሕ ወልኢማኑ ፊ ቀልቢ ዓብድን አበደን፣ በጭራሽ ስስታምነትና ኢማን በአንድ ባሪያ ልብ ውስጥ በጭራሽ አይሰባሰቡም አሉ። አንድ ሰው ስግብግባም ከሆነ ኢማኑ ደካማ ነው ማለት ነው። ወይም ሙእሚን ጠንካራ ሙእሚን ከሆነ አላህ በሚወደው መልኩ ገንዘብ ሲያወጣ ወደ ኋላ አይልም። ስለዚህ አለን ወንድማችን ሲመክረን በቀደም ነው። ስለዚህ ሱብሕ መቼም ጀማዓ ነው የምትሰግዱት ኢንሻአላህ አለ። ወደ ሱብሕ ከመሄዳችሁ በፊት አንድ ዶላርም ብትሆን መስጂድ ላይ ባክስ የምትጥሏት አዘጋጅታችሁ ሂዱ አለ። ነጃ ትወጣላችሁ፣ ከመላኢካው እርግማን ነጃ ትወጣላችሁ አለ። እውነቱ ነው ወላሂ። አስረኛው አተዓልቁ ቢዱንያ ወሸገፉ ቢሃ፣ ለዱንያ መስገብገብ መጨነቅ። አስራ አንደኛው ዓደሙ ልእህትማሚ ቢቀዳያ ልሙስሊሚን፣ የሙስሊሞች ጉዳይ ላይ የማያሳስበው ዝም ብሎ ደነስ የማይረባ ሙትቻ በክት የሆነ ሰው። ዓደሙ ልእህትማሚ ቢቀዳያ ልሙስሊሚን፣ ሙስሊሞች እኮ ተገደሉት ሲሉ እኛ ነጃ ሌላው እንጃ ይላል። ሙስሊሞች ንብረታቸው እንዲሆነ እኛ ነጃ ሌላው እንጃ፣ በርማ ላይ እንዲሆነ የራሳቸው ጉዳይ፣ እንዲህ እንዲሆነ የራሳቸው ጉዳይ፣ ነግሬያቸው ነበረ እያለ ደነስ ደዩስ የሆነ የማይረባ ይሄ ሚመዛሂሪ ضعف الايمان የኢማን መዳከም ምልክቶች አንዱ ይሄኛው ነው። በሙስሊሞች ጉዳይ ላይ አለ መጨነቅ አለ ማሰብ። ሌላኛው ለዱንያ ትልቅ ቦታ መስጠትና ለዱንያ መጨነቅ። እነዚህ እንግዲህ ምልክቶቹ ናቸው። ምክንያቱስ ምንድን ነው? በምን ምክንያት የመነጨ ነው? ለሚቀጥለው የምናያቸው ይሆናል ኢንሻአላህ። ያሁን ስራ ልገባ ነው፣ ሰዓት ደረሰብኝ። አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ተገናኝተው መልካም ተናግረው መልካም ሰርተው በመልካም ሁኔታ ወደ መልካም አገር የውመል ቂያማ እጅ ለእጅ ተያይዘው ወደ አላህ ጀነት ከሚሄዱ ደጋግ የአላህ ባሮች ያድርገን። ወሀዳው ቢላሂ ተውፊቅ። ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ማይክፍር ኢንሻአላህ ትንሽ ሰዓት የወሰድኩባችሁ የቀጣዩ ትምህርት የምታስተምሩ ለአላህ ስትሉ አፉ በሉኝ። ለአላህ ብዬ ወዳችኋለሁ ሁላችሁም። አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ውዴታችን ከልብ ያደርግልን። አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ።